بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أهلا وسهلا مرحبا بالإخوة، أهلا بطلاب العلم، أسأل الله تعالى أن يمن عليكم العلم النافع والعمل الصالح. في اللقاء الماضي انتهينا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وثمة مسألة في قاعدة اليقين لا يزول بالشك مهمة نتحدث عنها، وهي فيما إذا تعارض الأصل والظاهر. تعارض الأصل والظاهر بمعنى أن الأصل في الأرض الطهارة، لكن لو كان عندك ظاهر يظهر منه أن الأرض نجسة، هل تترك الأصل لدلالة الظاهر؟ الآن الأصل في الفراش أنه ظاهر أو نجس؟ ظاهر. عندنا صبي، هذا الصبي ما عليها من الوسائل التي تمنع انتقال البول للملابس والأرض، وهو موضوع على هذه الأرض من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة المغرب. اليقين والأصل أن الأرض ماذا؟ طاهرة. طيب الظاهر أنها تنجست بوجودها الصبي ل 12 ساعة وما عنده شيء يمنع وصول النجاسة، فيكون هذا الظاهر إذا قوي يغلب ويقوى على الأصل. هذا واضح مشايخ ولا ما هو واضح؟ اليقين لا يزول بالشك، لكن إذا غلب الظاهر وأصبح قويا يغلب على الأصل. الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم التحريم، والأصل في الحيوانات الحل. حيوان شككت هل هو مباح أو محرم، الأصل أنه ماذا؟ مباح. الحيوانات الأصل فيها الحل فيقول حلال، لكن اللحم بمعنى الذبح لا تحكم بحل المذبوح إلا بيقين، فالأصل بالمطعم بالمذبوح والذبح واللحم التحريم. إذن لو أنك عندك مزرعة وعندك رجلان يقومان بالذبح، رجل مسلم وآخر هندوسي، ذبيحة المسلم تحل أو لا تحل؟ وذبيحة الهندوسي لا تحل. وذبح لك أحد هذين ذبح لك ذبيحة والآخر ذبح ذبيحة، ثم أنت طبخت، بعد ما طبخت سألت اللي في المزرعة قلت يا جماعة اللحم هذا من أي الشاتين، اللي ذبحها الهندوسي ولا ذبحها المسلم؟ قال لا ندري. ما الأصل في اللحوم؟ اللحوم التحريم، فتترك جميع اللحم، لأن الشك والاشتباه يرجعك إلى ماذا؟ إلى الأصل، والأصل هو تحريم اللحم. الأصل ما هو مشايخ؟ تحريم اللحم، فترجع للأصل ويحرم عليك تناول هذا اللحم. طيب إيش رأيكم عن الدجاج المستورد لا يحل أكله لأن الأصل في اللحوم التحريم؟ الدجاج المستورد واللحم المستورد ما يحل أكله لأن الأصل في اللحوم التحريم؟ عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحم الذي يأتيهم من قوم حدثاء وعهد بكفر، قال سموا، لا ندري سموا أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. هذا أصل في صحة فعل المسلم وصحة فعل اليهودي والنصراني، وأن ذبحه على الطريقة الصحيحة. ما يحتاج إذا زرت أحد تقول له المال اكتسبته من حلال ومن حرام، هل أنت الآن اشتريته أم هو هبة لك، هل ذبح على الطريقة الشرعية أو لم يذبح على الطريقة الشرعية، لأن الأصل صحة فعل من جاز فعله في الشريعة. لكن بعض العلماء يقول الظاهر القوي يغلب على ماذا؟ الأصل. الأصل في ذبائح منها حلال، فإذا ظهر لك ظهورا قويا أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية فإنك تترك الأصل لهذا ماذا؟ لهذا الظاهر. علمتم؟ وإذا ظهر لك أنهم يتقيدون ولم يظهر لك ظاهر بعدم تقيدهم فإن الأصل هو حل ماذا؟ حل ذبائحهم. القاعدة اليوم ما عليها قاعدة المشقة تجلب التيسير. الحقيقة مشايخ القواعد الفقهية نحن نحرص على تدريسها وأن يعرف الطالب معاقده، بمعنى كون القاعدة مذكورة وأدلة القاعدة تجده في الكتب، لكن في بعض المعاني لابد أن تعرفها لأنها هي مفيدة وتبين لك المسائل ودقائق وفوائد قد لا تجدها أثناء القراءة. هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، بعض العلماء يرى أنها تغني عن قاعدة الضرر يزال. القواعد الكبرى الآن خمس، ومنها قاعدة الضرر يزال. هذه القاعدة نستطيع أن نشرحها وقاعدة المشقة والضرر يزال سويا، وذلك لأن المقصود من القاعدتين سواء. من هنا اختلفوا في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، هل تجعل مشقة تجلب التيسير أو تجعل مع قاعدة الضرر يزال. والحقيقة كل مشقة فهي ضرر وليست بضرر، ضرر، وإزالة الضرر هو رفع للمشقة وتيسير. ولذلك هذه القاعدة الثالثة مشقة تجلب التيسير والقاعدة التي تليها هما سواء، هما سواء. ولما تكلم السبكي رحمه الله في قاعدة الضرر يزال قال إن شئت قل الرابعة وإن شئت قل كذا، يعني هذه القاعدة تكون قاعدة مشقة تجلب التيسير وقاعدة الضرر يزال قاعدتان متشابهتان. الأصل في الشريعة أنها على التيسير، قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جاء عليكم في الدين من حرج. هذا اليسر لا نتكلم عنه في هذه القاعدة، الحديث هنا عن التيسير في القاعدة، عن التيسير الطارئ واليسر الطارئ. واليسر الطارئ سيكون سببه ماذا؟ مشقة المعتادة والمشقة الطارئة. المشقة الطارئة لأن المشقة تنقسم عند العلماء إلى قسمين، وهذا ما ذكره إلا سيذكر بعد ذلك. عندنا مشقة، ومعنى مشقة هي الجهد والعنت والعناء. عندنا مشقة ملازمة للعمل، أي عمل لابد له مشقة. أنت الآن وتكتب الدرس في مشقة؟ ما في أي مشقة؟ لما تكتب ما في مشقة؟ مشاهد أي عمل تعمله لابد له مشقة. لبس الثوب مشقة، ترفع اليد وتدخل الأكمام وتقفل الزرار مشقة. الأكل في مشقة؟ في مشقة، تأخذ الطعام بيدك وتقوم بقضم بأسنانك وتنظر، هذه مشقة. لكن كل عمل لا ينفك عن مشقة، لكن المشقة الملازمة للأعمال مشقة مقدورة أو مشقة فيها عنت؟ المشقة مقدورة، كل عمل لا بد له من المشقة. إذا زادت المشقة وأصبحت خارجة عن ما يحتاجه العمل، ليست من المشاق التي هي من طبيعة الأعمال وإما لا ينفك عن العبادة، هذه المشاق هي التي مقصودة هنا في الحديث وفي القاعدة، والتي تجلب ماذا؟ التيسير، وهي على مراتب سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال العلماء أخذ من أفضل قال إنه إن شاء الله. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واللهم بشرفنا وللحاضرين وللمسلمين. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير، الأصل في هذا اقرأ عشان الوقت سريع، أنا اقرأ. قال العلماء، قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع والتخفيفات، واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة. الأول السفر ورخصه ثمانية. الآن هذا المصنف رحمه الله سيذكر، وهو سيوطي والمقر رحمه نقص السيوطي ورحم الله الحي أيضا دكتور محمد الجيزاني هو الذي انتخبه، ذكر أسباب التخفيفات في الشريعة، وهذه الأسباب ذكرها أيضا العلماء وذكرها العز وعبد السلام وذكرها جماعة من أهل العلم. هذه التخفيفات نعم شيخ، هذا سأذكر الآن. هذه التخفيفات والتقاسيم هي لتقريب العلم، لتعرف أنت أن هذه الأسباب التخفيف حصروها في الشرع وأيضاً الشريعة هذه الأسباب الموجبة للتخفيف، إما سفر أما الأمثلة ليست محصورة، هم قالوا الأسباب ماذا؟ محصورة، لكن الأمثلة ليست محصورة. فبعض السفر مثلا رخصه المعلومة القصر والفطر والمسح التي عدى رحمه وترك الجمعة وأكل الميتة والجمعة والتنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم من رخص التيمم السفر أيضا الذي ممكن نزيده على هذا مشايخ ترك الصلاة الرواتب، صحيح؟ هذا من رخص السفر أيضا أن المرء يتخفف ولا يقوم بأدايا. المرض رخصه كثيرة، الثاني قال المرض رخصه كثيرة، الثالث الإكراه، الرابع النسيان، الخامس الجهل. الجهل الإكراه والخطأ والنسيان وأسقطه معبود الرحمن ولكن مع الإتلاف يثبت البدل. فالإكراه والنسيان والجهل هذه يعفى عن المرء فيها وهي من أسباب التخفيف. فالمرء إذا كان جاهلا هل يؤاخذ كالعالم؟ لا، الطيب مسه محظورات الإحرام، فإذا مس الطيب متعمدا عليه فدية، وإذا مس الطيب وهو جاهل الحكم يعفى ولا يعفى؟ يعفى عنه. فالجهل عذر يسقط عن المرء المؤاخذة. النسيان من نام عن صلاته ونسيها فليصليها إذا ذكرها، فالنسيان يسقط عنه المؤاخذة. ولكن لا يكون الجهل عذرا في كل شيء، وإلا لو كان الجهل عذرا في كل شيء كما نقل عن بعض الأئمة لكان الجهل خيرا من العلم. لو كان الجهل عذرا في كل شيء ليش تتعلم؟ يفعل الإنسان ما يفعل والعذر أنه ماذا؟ جاهل. ويكون هنا الجهل هذا عذر للمرء في كل عمل يعمله، لكن الجهل عذر إذا كان من غير تفريط، إذا كان من غير تفريط. أما المرء يفرط في التعليم التعلم والعلم يعرض عليه ولا ينتفي ثم يقول جاهل، هذا ينبغي أن يؤاخذ. الجهل الذي يعذر به هو الجهل الذي من غير تفريط. الجاهل والإثم والنسيان هذه من أسباب التخفيف في الشريعة، لكنها لا تسقط الضمان، لا تسقط الضمان. فإذا أتلف امرؤ مالا لآخر وهو مكره أو هو ناسم أو هو جاهل هذا لا إثم عليه، لكنه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. هذا الآن لو فرضنا هذا بزجاج وليس لي لك، فحملته بيدي وسقط سهوا من غير عمد، هل يأثم المرء؟ لا يأثم، لكن الضمان يثبت لأن حق المخلوق يبقى له من الضمان. أهم سبب من أسباب التخفيف وهذا الذي تدور على القاعدة حقيقة هو العسر وعموم البلوى، لأن المرض والسفر والنسيان والإكراه هذه منصوصة، هذه أحكام منصوصة. الرخصة التي في السفر من قصر الصلاة ومن نحوها جاءت بها الشريعة، الرخصة التي جاءت لأجل المرض التيمم ونحو ذلك جاءت منصوصة. الفقيه يعمل القاعدة في مسائل العسر وعموم البلوى. المقصود بالعسر الضيق وعموم البلوى أن المرء يكثر الابتلاء بهذا الشيء، فإذا كثر الابتلاء جرت عادة الشريعة بالتشديد أو التخفيف. التخفيف الهر مثلا قال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لماذا خفف فيها وكانت طاهرة؟ لأنها كثيرة التطواف فرخص فيها. الآن الأكل من مال الغير والأخذ من مال الغير الأصل فيه الجواز والمنع، المنع، لكن خفف في الأكل من بيوت الآباء والأمهات، صحيح، والأعمام، لأن هؤلاء يكثر مخاطر المرء ببيوتهم، فاستئذانهم في كل شيء فيه عسر وعموم بلوى. من هنا الشريعة راعت هذا الأمر فقال أمثلته، قال كالصلاة، الصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القبح والتنمل والبراغيث والقيح والصديد وقليل دم الأجنبي وطيب الشارع وأثر النجاسة عسر الزوال وضرب الطيور إذا عم في المساجد والفقاق وما يصيب الحب في الدوس من قوة البقر وبوله. طبعا السيوط على أي مذهب؟ الشافعي رحمه الله، الشافعية عندهم أن بول وروث الحيوانات مع كوة اللحم نجس، وذلك هذه الأمثلة هي واردة على مذهب الشافعي. فيقول إذا الآن الحب إذا ديس والحيوانات طبيعة البقر الذي يقوم بهذا الأمر سيبول وسيأتي من الروث مشقة في التحرز منه. على مذهب الحنابلة والمالكية يرون أن بولها طاهر، فهذا المثال غير وارد عندهم أصلا، لكن على رأي الشافعية وهم يرون أن بولها وروثها نجس يعفى عنها هنا لمشقة ماذا؟ التحرز. ذرق الطيور هذا على مذهبهم أيضا التي يؤكل لحمها يرونها نجسة. قال كذلك رحمه الله كالنجاسة المعفو عنها مثل الدم اليسير، الاستجمار لا يزيل النجاسة تماما، الأثر الباقي هذا من التخفيف، هذا من الأمثلة الواردة. هنا مشايخ مجال أعمال القاعدة، متى يعمل الفقيه القاعدة؟ يعمل القاعدة في عموم البلوى والاضطراء وحال الضرورة والعسر إذا لم يوجد نص يمنع من إعمالها مع وجودها في زمن التنزيل. بمعنى الآن البول أجاركم الله جاءت أحاديث كثيرة تسهل في الاتقاء منها وتشدد في ورودها على الثياب والبدن، تشدد، فإن عامة عذاب القبر منه. المشقة في التوقي من البول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالمشقة في زماننا. هل الشريعة عفت عن البول والتوقي منه للمشقة ولا لم تعفو عنه؟ لم تعفو. فلو جاء الآن رجل وقال البول يصعب التحرز منه ولكنه ولذلك مشقة يجب التيسير، فإذا أصاب الثياب وأصاب البدن لا بأس، يقبل أو يرد قوله؟ يرد، لأن المسألة هذه فيها نص لم يعتبر هذه مشقة. علمتم شايف؟ لو جاء رجل قال الكلب وهو يرى نجاسة الكلب، ما تكلم عن قول بطهارة الكلب، لو نجاسة الكلب وقال بأن الكلب طاهر لمشقة التحرز منه اليوم مع الناس في الصيد والحراسة، نقول له من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو لم يؤذن؟ أذن بذلك، بل كانت الكلاب تخالط أكثر من الآن دخولها في المساجد وتقبل وتدبر في المسجد أكثر من اليوم، ومع ذلك لم يخفف في نجاستها. فتخفيفك اليوم موافق للنص ولا مصادم للنص؟ مصادم للنص. لكن إذا وجدت مشقة تربو على المشقة الموجودة في زمن التشريع وكان في إلزام الناس وهذه المشقة، المشقة على أنواع، إما أن تكون مشقة مقدور عليها وإما تكون مشقة غير مقدور عليها وإما تكون مشقة متوسطة. إذا جاءت مشقة مقدور عليها يسيرة، هل لك أن تخفف لهذه المشقة اليسيرة؟ لا تخفف. إذا كانت المشقة توجب عنة ولا يستطيع المكلف أن يصبر على هذا الفعل مع وجود هذه المشقة، فإن قاعدة الشريعة ما هي مشايخ؟ التخفيف. هذا رجل به سلس بول أجاركم الله، والبول ما ينقطع، تقول له اجعل لك حاجز إذا جاءت الصلاة تزيل هذا الحاجز وتزيل النجاسة وتصلي بثياب طاهرة، يقول لك البول يصب صب مثل ما قالت المرأة يا رسول الله إني أفج فجة، يعني الدم ما يقف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استسفري بثوب وصلي، أذن لها أن تصلي مع النجاسة ماذا موجودة، لأن مشقة بلغت منها مبلغا. فلو سألك رجل به سلس بول يقول لك أصلي بوضوء، تقول له تفضل لكل صلاة. طيب الثياب، تقول له اجعل شيء معين من الحاجز عن البول، فجاءت الصلاة ألقه وصلي، يقول لك البول لا ينقطع، تقول له صلي مع وجود ماذا؟ النجاسة. المشقة تجلب التيسير، لأن المشقة هنا زادت عن المشقة المعتادة التي جاء في أصلها النص. وهذا مشايخ اليوم مثلا البيع والشراء في المسجد ما حكمه؟ على المذهب من هي عنه ذا الحنابلة. طيب أنت معتكف وما عندك أحد يأتيك بالطعام، هل لك أن تتصل تطلب نص حبة دجاج وجعانين أنتم ونفر رز؟ بيع ولا مو بيع وشراء؟ شراء، تبيع وتشتري في المسجد. نعم، مو بالشرط البيع القط، لما تقول له أعطني كذا قال سأتيك، تم البيع ولا ما تم؟ تم. هذا بيع. العربات في المسعى، لما العربات في المسعى في المسجد الحرام يقول بكم، يقول بستين، تقول لا بخمسين، ما يحصل هذا، تبيع وتشتري في المسجد. هذه قضايا منهى عنها في المسجد. هل يقال اليوم مثلا المعتكف الفقهاء الحنابلة يخففون في المعتكف، يقولون المعتكف لا يتجر، يعني ما في الحرام يتجر، لكن لو أنه طلب شيئا يحتاجه وما عنده من يأتي له به، الآن عنده هذا إما يبقى بدون طعام وإما أن يتصل ويطلب، منعه من طلب الطعام مشقة ولا مشقة؟ والمشقة تجلبه، مع أنه في نص يمنع من البيع والشراء، لكن النص يحمل على المشقة المعتادة، الذي عنده أحد يأتي بالطعام لا يجوز له أن يشتري ويبيع بالهاتف، الذي ليس معتكفا هل يجوز أن يبيع ويشتري بالهاتف الطعام؟ ما يجوز له ذلك. لا، هكذا قل في مسائل العربات في الحرم، هل يقال أنه اليوم في مشقة خروج العاجز خارج الحرم ليأتي بالعربة ويتفق مع صاحبها مشقة كبيرة على العاجز، فهل يقال هذه رخصة ترخص لهم؟ قد يقال مثل هذا، والمشقة تجلب التيسير. السبب السابع النقص، فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال. هذا النقص مشاق مثل الصبي، الصبي خفف فلم توجب عليه العبادات، مثل المرأة، المرأة ليست كالرجل، ففي أشياء من النقص عن الرجل، فإذا لم توجب عليها الجهاد والجمعة والجماعة، هذه نصوص منصوصة. عمل الفقيه في القاعدة أكثر ما يكون أين مشايخ؟ في العسر وعموم البلوى، هنا اللي تحتاج من الفقيه أن يطبق القاعدة. والحقيقة هذه قاعدة مشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضر يزال هي مبنية على قاعدة عظيمة، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. متى الفقيه؟ ما سأذكره في ختام القاعدة إن شاء الله. أقرأ. من ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون. خلاص يكفي هذا، أمثلة تكفي. نعم، وأما لذريه أقرأ هذه فوائد. وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة. الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف. المشاق على قسمين، ذكرنا هذا المشاق، المشاق على قسمين، مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، هذه لا يلتفت إليها، ومشقة تنفك عنها العبادات غالبا فهي على مراتب. المرتبة الأولى قلنا مشقة عظيمة ماذا؟ فادحة. هذه توجب ولا توجب؟ مثالها قال كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء، فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا. المرء إذا خاف على بدنه أو على عضوه، إذا الآن مشايخ إتلاف إصبع من أصابع المرء يجوز؟ لو واحد راح المستشفى قال الإصبع لا ما أبغى، يجوز هالفعل؟ ما يجوز. طيب لو كان الطبيب قرر له أن هذا الإصبع عفا الله وإياكم فيه بلاء، إما أن يزال وإما أن ينتشر البلاء لجميع البدن كالغرغرينة، هل يجوز بتر الإصبع؟ يجوز. أي قاعدة أريد أنا أجب كلها في القاعدة الفقهية، على أي قاعدة؟ الضرر يزال. وتستطيع أن تجعل قاعدة المشقة تجلب التيسير، تجعل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فالمشقة العظيمة توجب الترخيص بلا ريب. ننتبه على الفقرة هذه بس شيخ وأبشر. أما المشقة الخفيفة هذه لا توجب الترخيص، رجل صائم وجاله شوية صداع يفطر؟ لا يفطر. رجل يقول والله ابن حلال، المرأة مثلا تلبس الحجاب وتغطي وجهها بوجوب تغطية الوجه، وتقول والله إذا ذهبت في الطريق في السيارة أو في الطريق في شوية حر، هذا حر قليلا، لكن هل مشقة هذه مقدورة أو غير مقدورة؟ مقدورة. طيب وصل معها هذا الغطان وسبب لها كتمة وضيق تنفس، أصبحت مشقة ماذا مشاعر؟ فادحة لها، يعني مرأة تموت لها أن ترفع هذا وتأخذ من النفس، فالمشقة تجلب التيسير إذا كانت فادحة أو إذا كانت متوسطة. المتوسطة هذه ليس لها ميزان، تعود إلى ميزان من؟ الحال. إذا خفت ترجع إلى الخفيفة، وإذا عظمت تعود إلى الفادحة. وهنا السؤال، متى تغلب المشقة وتقول يترخص، ومتى تغلب عدم اعتبار المشقة وتقول لا يرخص؟ هذا سنجيب بعد الأذان إن شاء الله. ومن أهم مسائل قال المشقة تجلب التيسير. نعم. أقول لمشايخ، متى ينظر الفقيه للمشقة؟ هذا مبني على تقدير المشقة هي مفسدة، والإتيان بالفعل المشروع هذه مصلحة. فإذا عظمت المشقة وأصبحت مفسدة كبيرة أعظم من المصلحة الموجودة في العبادة، فيخفف ولا يخفف؟ يخفف. وإذا كانت مصلحة العبادة أعظم من هذه المفاسد الموجودة يخفف ولا يخفف؟ لا يخفف. طيب كيف نعرف نقيس؟ في عندنا ميزان تضعه عندك في البيت تحط هذه مفسدة وهذه مصلحة ويعطى القياس الراجح يصير عندك تعمل به في ميزان. طيب كيف تعرف أنه هذه المصلحة أعظم ولا في العدد؟ ترى لهم في الصحف هكذا يفعلون، يجي في الجريدة يكتب يقول المرأة لازم مثلا تفعل كذا، فيها مصالح 1 2 3 4 وفي مفاسد 1 2، المصالح صارت 4، المفاسد صارت كم؟ 2. 4 2 من يفوز؟ 4 صحيح. هذه حسبة شرعية مش عارف أبدا. طيب كيف تحسب أنت المصالح والمفاسد؟ عايش يا حضر أحسنت. هذا المشايخ الذي نريد أن نقوله، هل أولى الناس بمعرفة هذه هم علماء الأصول ولا علماء الفقه؟ الأصول. علماء الأصول يقولون إحنا، لأنهم اللي يعرفون المصالح والمفاسد والحاجيات والضروريات صحيح. والفقهاء يقول نحن نعرف حالة الناس وواقع الناس والحقيقة، لا الفقهاء والأصوليين. أعرف الناس بالمصالح والمفاسد هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أنت الآن المصلحة تقيسها بميزان الشرع. ميزان الشرع مبني على ماذا؟ على الكتاب والسنة وقال الصحابة. رب مفسدة واحدة، الآن مثلا مشايخ لو أن رجل أكره قيل له إما نقتلك وإما أن تقتل آخر، جزء يقتله، لأن مفسدة الإكراه لا يجوز أن يرفعها بمفسدة قتله الآخر، لأن الضرر لا يزال بالضرر. طيب لو قيل له إما أن نقتلك وإما أن تأخذ 5 ريال من فلان، إيش رأيكم؟ خياران، يا القتل يأخذ 5 ريال، يأخذ 5 يضمنها طبعا صحيح. طيب لو قيل له أجاركم الله إما القتل وإما أن يزني بفلانة، لاحظتم؟ يعني لاحظتم؟ يعني هو أنتم الآن لما جئتم للقتل مباشرة قلتم لا يقتل، لأن المصلحة الضرر عظيم. لما جئتم للخمسة لا قلتم يأخذ 5. هذه مرحلة متوسطة. هنا تقيس هل مفسدة قتله أعظم أو مفسدة الزنا أعظم؟ عرفتم مشايخ؟ هنا يأتي نظر الشريعة ونظر الفقه ونظر ميزان هذا في الشرع وميزان هذا في الشرع. ثمة مشقة ممكن ترخص في بعض الأمور لا ترخص في غيرها، علمتم هذا؟ متى تعلم هذا الميزان من معرفة كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وكيف كانوا يتعاملون مع هذا؟ وهذا هو يعني أنا أقول لكم باختصار، لو أن عالما ما يعرف إلا المصالح والمفاسد ما درس ولا قاعدة فقهية تكفي. لكن العزم عبد السلام أرجع الدين كله إلى قاعدة واحدة، درء المفاسد وجلب، بل أرجع هذه القاعدة إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح. وأين حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. لا يعني هذا الكلام إذا سمعت هذا خلاص إذن ليش أدرس أنا وأعتمد على المصلحة ودفع ماذا؟ مفسدة. لن تبلغ هذه المنزلة حتى تعرف جميع ما مضى من كتاب الله ومعاني كلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيها وأقوال العلماء وتنزيل العلماء لها. تلك يعني لن تبلغ هذه المنزلة حتى تمر بكل هذه المراحل. عرفتم هذا المشايخ أو لا؟ ولذلك تطبيق هذه القاعدة هل هو مناط بكل مفتن؟ لا، يحتاج إلى نظر معرفة ميزان الأمور في الشريعة. ثم بيّن رحمه الله المسألة تليها، أنواع قال الشيخ عز الدين تخفيفات الشرع 6 أنواع. فائدة ثانية قال الشيخ عز الدين تخفيفات الشرع 6 أنواع، هذه أنواع مشايخ تقريبية لذلك لا أرى أنها ملحة. تخفيف إسقاط، تخفيف تقديم وتأخير. جمع التقديم تخفيف ماذا؟ تقديم. وجمع التأخير تأخير. طيب إبدال الوضوء بالتيمم تخفيف ماذا؟ إبدال. إسقاط الصوم عن الحامل تخفيف إسقاط. إذن هذه تقسيمات لا تختلف من حيث الدليل الشرعي ولا أثر الفقهي، إنما هي فقط للتقسيم العلمي، ولذلك ما ندقق فيها كثير. الفائدة الثالثة، فائدة إزالة الرخص والأقسام ما يجب فعلها كأكل الميت للمضطر. نعم، الرخص أقسام، يقول ثمة رخصة يجب فعلها وهي أكل الميت المضطر، فالمضطر لأكل الميت قال علماء يحرم عليه ترك الأكل لأنه يعد بذلك قتلا، قد قتل نفسه فيجب عليه أن يأكل من الميتة. ورخصة يباح فعلها ولك أن تتركها كالسلم، السلم رخصة من الرخص. فالسلم، ما هو السلم يا شيخ؟ تعرفون السلم؟ أحسنت، هو تعجيل الثمن وتأخيره وتأجيل المثمن. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فرخص لهم بذلك بشروط. هذه رخصة لماذا رخصة؟ لأنها جاءت يقولون عن جمهور الفقهاء على خلاف القياس الشرعي. ما ودنا ندخل في التفصيل هي رخصة وليست رخصة، على القياس على خلاف القياس. فالقضية أن هذه عند العلماء أنها من التخفيفات الشرعية. هل يجب عليك أن تعمل تقوم بعقد سلم؟ ممكن تموت بدون ما تفعل عقد سلم وتموت على الإسلام وعلى السنة، صحيح؟ إذا الأخذ بالسلم هذا واجب أو من الرخص المباحة؟ وثمة رخص الأولى تركها، قال كالمسح على الخف، كالمسح على الخف والجمع والفطر لمن لا يتضرر، والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. والصواب أن الرخص الأصل في إتيانها، الأصل في إتيانها تبدأ رخصة، هو الإباحة، الأصل في إتيانها الاستحباب، وقد يعلو هذا الاستحباب إلى قدر ماذا؟ الوجوب والندب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. وأما مسعى الخف فالصحيح أنه ليس مكروها، والجمع هذا إذا احتاج له المرء فإنه رخصة يكون سنة، وإن لم يحتاج له فإنه مباح. إذن الرخص إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مباحة. قال رحمه الله الفائدة الرابعة، فائدة الرابعة بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضي الله عنه إذا ضاق الأمر اتسع، وله العكس وراء القاعدة إذا اتسع الأمر ضاق. نعم، هذه من عبارة الشافعي رحمه الله، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق. هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة مشقة تجلب التيسير، ونحن ضاق علينا الوقت في الدروس حقيقة إن شاء الله، وإذا ضاق الوقت اتسع، اضطر نوسع الأيام، وإذا اتسع الوقت ضاق. احنا حقيقة أرجو أن ننتهي إن شاء الله، ممكن نخفف الأمثلة حتى نسير سريعا. ما رأيكم في الإيداع في البنك الربوي؟ لما تودع في البنك الربوي مال، أنت في الحقيقة تعين على الربا ولا تعين على الربا؟ يعني لأن المصرف الربوي يستفيد من مالك بقروض ربوية ومعاملات محرمة ربوية. طيب ما العمل؟ ما العمل؟ لا تودع في البنك، تجعل المال في البيت، قد يأتيك اللصوص. أنا ما أتحدث عن الناس الذين مثلي، يعني مثلك 600 ريال، 600 ألف، 6 مليون، وين أضعها؟ فين أضعها يا أخوان؟ هذا يحتاج إلى مكان آمن، لو أضعها في البيت يخشى على نفسي. أفتى الشيخ بن باز رحمه الله بجواز وضعي المال في البنك الربوي للضرورة، واضح؟ وهذه فتوى صحيحة، في فتوى تمنع، لكن فتوى صحيحة للضرورة، لأن الضرر ماذا؟ يزال، والمشقة تجلب التيسير. لكن إذا اتسع الأمر وأصبح عندنا مصارف إسلامية أو متقيدة بالبنود الشرعية ومصارف حريصة على الحلال، هل للمرء أن يضع المال في المصرف اللي يتعامل بالربا؟ هل له ذلك؟ هل له ذلك يا مشايخ؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الأمر اتسع، فإذا اتسع الأمر ضاق، وإذا ضاق الأمر اتسع، والأمر ضاق علينا. فنترك إلى الوقت القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.